يا رب بعفوك تنجيني يوم العرض ولا تخزيني، يا رب بعفوك تنجيني يوم العرض ولا تخزيني. إن عظمت يا رب ذنوبي نظرة إحسان تكفيني، إن عظمت يا رب ذنوبي نظرة إحسان تكفيني، نظرة إحسان تكفيني. يا رب بعفوك تنجيني يوم العرض ولا تخزيني، يا رب بعفوك تنجيني يوم العرض ولا تخزيني. إن عظمت يا رب ذنوبي نظرة إحسان تكفيني، إن عظمت يا رب ذنوبي نظرة إحسان تكفيني، نظرة إحسان تكفيني. فاجعلني أهلا لجنانك فأنا أطمع في غفرانك، فاجعلني أهلا لجنانك فأنا أطمع في غفرانك. تحشرني في زمرة قوم فازوا برضاك ورضوانك، تحشرني في زمرة قوم فازوا برضاك ورضوانك، فازوا برضاك ورضوانك. قد سيقوا للجنة زمرا ولقد أعظمت لهم أجرا، قد سيقوا للجنة زمرا ولقد أعظمت لهم أجرا. فاجعلني منهم يا ربي واجعل لي في الجنة قصرا، فاجعلني منهم يا ربي واجعل لي في الجنة قصرا، واجعل لي في الجنة قصرا. ما حزنوا فيها أو نصبوا قد وجدوا فيها ما طلبوا، ما حزنوا فيها أو نصبوا قد وجدوا فيها ما طلبوا. ويطوف عليهم ولدان بكوس منها قد شربوا، ويطوف عليهم ولدان بكؤوس منها قد شربوا، بكؤوس منها قد شربوا. ما أسعد أهل الإيمان سعدوا بجوار الرحمن، ما أسعد أهل الإيمان سعدوا بجوار الرحمن. سبحان الله له عدل يجزي الإحسان بإحسان، سبحان الله له عدل يجزي الإحسان بإحسان، يجزي الإحسان بإحسان.